وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام في الشرع، فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا يتعلق به الواجب الشرعي. فمثلا لو أن زميلا لك في بلدتك قصد بيتك فطرق الباب فإنه يسمى زائرا، فلك أن ترده فتعتذر إليه، وإن كان من خارج البلد قادما عليك فإنه ليس لك أن ترده لأنه ضيف يجب له حق شرعي. ولو لقيت أحدا جاء إلى البلد عند غيرك كضيف قصد غيرك فنزل عنده فأقام له ضيافة ودعاك إليها، فإنه لا يجب عليك شرعا أن تدعوه لإكرامه، وإنما هذا في عرف الناس عندنا. واضح؟ طيب، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الصحيح لما قصد الأنصارية فلم يجدوه ووجدوا امرأته فانتظروه ثم جاء فذبح لهم وأطعمهم من التمر إلى آخر الحديث، وفيه قول الأنصاري: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، فسماهم أضيافا مع كونهم من البلد. فما وجه هذا؟ يا أخي لأنهم وقعوا في صورتهم الظاهرة موافقين حال الأضياف، فإن الجاري في عادة العرب أن من قدم على بيت رجل من خارج البلد فلم يجده ووجد أهله أدخلوه البيت في جهة الرجال، وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا. فلما رآهم الأنصاري في بيته مع عدم وجوده جعلهم أضيافا لوجود هذه الصورة فيهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.